بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يعني ما بفتحوا صف جديد إلا يتمموا اللي قبله. أول اللي بعده صار الأول بعد الأول، اللي بعده صار الثالث اللي هو أول بعد الثاني، وهكذا الصفوف الأول يعني الأوائل. وكذلك ويتراصون في الصف. وبالطبع طبعا لازم نعرف نحن هون حكم إنه التراص ومعناتها نحن إذا كنا الآن واقفين ومتراصين، يجي واحد يدخل حاله بيناتنا يصير إزعاج، يعني بحيث نوقف نحن بقى جناح ما نوقف. هذا ما اسمه تراص، هذا صف اسمه إزعاج. يعني بعد لا بدي أحسن أركع، لا بدي أحسن أسجد، وفي المكان فيه وسعة لما بيكون فيه ضرورة، هذاك الوقت التزاحم التراحم مطلوب مننا. لكن إذا ما في ضرورة للأمر بنوقف متراصين بالأكتاف دون إزعاج. يعني مو معناته هون نحن طلع لازم إنه نضايق بعضنا، لا، بشرط ألا يؤذي، ما يؤذي الآخرين، تزاحم دون إيذاء. وهذا كل واحد بيقدره من خلال وقفته، هو اللي وقفه بيعرف شو بده يسجد ويركع، بحيث ما يكون لا في فرج ولا في إيذاء للآخرين. كذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفوف هي صفوف الملائكة. طيب الملائكة يصفون، شوف حتى نحن قرأنا بالصلاة: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفة. حتى في القتال يعني بيصطفوا صف كما. طيب ليش قال الصلاة يعني فيها قتال؟ نعم، الصلاة هي حرب. منين اجى الحرب؟ هي حرب مع الشيطان. ليش سمي المحراب محراب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، سمى 400 في القرآن محراب. طيب ليه؟ قال لأنه أول شيء نحارب فيه الشيطان. لو تقول الله أكبر تبدأ المعركة، وحاربتك لإبليس. فمعناتها الصلاة حرب مع إبليس، حرب مع النفس، حرب مع الأهواء والشهوات، فهي قتال. ما بدها صف، معناتها بدها استعداد، أنه لما نكون أكثر من واحد نقوي بعضنا. إيمانك يسري على إيماني، خشوعك يسري على خشوعي، نؤثر على بعضنا فنهزم الشيطان عند ذلك. لما نكون متشتتين كل واحد لحاله، معناتها أبالسة عم تلعب بين الكل، عم بيدخل هون وهون. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغنم الصغير اللي هو الطلي، يعني بيدخل بين دول، شبهه بإبليس فيؤذي بين الآخرين. كذلك جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. أفضل الناس فيكم اللي بتسامح، لا بنصفوا يمين شمال، خود عليك هات شوي قريب. هذا خير الناس اللي تكون أخلاقه كويسة بهاللحظات، لأنه واقف الآن سيحارب الشيطان، خلي يحارب نفسه أول شيء، يكسر شوي نفسه، يشعر بنفسه من أجل أخوي راح أترك كل شيء، من أجل جاري راح ما أأذي، من أجل كذا، على أن يكون من خيار الناس. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا بشوفكم من وراء، ديروا بالكم حدا يسوي خلل بالصفوف، حدا يعيب فروجات، فأنا أراكم. الحديث رواه البخاري ومسلم وله روايات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له كرامة من الله عز وجل، وهي إعجاز أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وفي حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لأن طبعاً نحن نعرف السنة أن نبدأ من خلف الإمام ثم اليمين ثم الشمال، نكمل يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم للصحابة عن ميامن الصفوف كذا، التفت في صلاة من الصلوات وإذا شوف الكل من النص على اليمين، على الشمال ما في ولا واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى بالطرف الآخر ليكمل الصف له أجرين. مع الطرف الشمال له أجرين، إذا نحن نقول نقاتل على طرف اليمين، من قاتل على طرف اليمين إذا كان متواجد للجميع. أما إذا نأخذ كليتنا اليمين وما تم حدا في الشمال، فثواب الشمال له أجرين، لأنه عم يتمم صف. ونحن امبارح سمعنا الحديث: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. لما بكون عندي خيار يكون في فسحة وعدد كبير، بجي ببدأ من اليمين، لقيت لا اليمين اتمم وشمال فاضي، صار الصف يعني ناقص، صار الصف أفشل، لا هذا الوقت بروح من اليمين لأقصى شمال حتى أكمل ولي بذلك أجرين. طب وأدلة حديث مرت معنا، والآن ستأتي أحاديث أخرى، حتى من ترك صفا أول كما علمنا بالأمس ورجع إكراما لأخيه حتى لا يؤذيه فله أجر الصف الأول ومضاعف عليه. طب ما عنده صف ثاني صلى، صف أخير صلى كرمال إنه ما يزعج أحد فرجع، قال له أجران. الآن سنرى الأحاديث. طبعا نختم هذا الباب من خلال الأحاديث التي وردت فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني انه بيدعي النبي اثناء الصلاه ويسلم. انا قال هيك البراء بن عازب يقول: كنت احب اشوف اول ما يسلم اشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فانا اسر بهالنظره الاولى لما يسلم النبي كانه عم يسلم عليه، لانه من السنه ان تنوي بها لما تسلم ان تسلم على الملائكه اللي معك، وان تسلم على من هم في يمينك، وان تسلم على صالحي الجن الذين يصلون معك، هذول كلهم مقتدين معك، فانت تنوي بهم، وكذلك لما تسلم على الطرف الاخر. وجاء في آخر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. أجر الصف الأول مضاعف، أضعف الله له أجر الصف الأول. بس النية ليش؟ مش ما أزي حدا، أنا رجعت لورا، هذا أدب مني وتكرم مني، تركت حتى ما أزعجني أخي، فرجعت خطوة للثاني للثالث للخامس من أجل أن لا أؤذي الآخرين، فلك أجر الصف الأول مضاعف. نسأل الله أن يضاعف لنا مثوبتنا وأجرنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.